قال الزهري سمعت سليم بن عبد الله يحدث مثل هذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يفعله. هذا هو تقديم المتن وتأخير السند. قال الزهري سمعت سليم بن عبد الله يحدث مثل هذا عن أبيه هذا السند، والمتن ماذا قال؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يفعله بمثل ذلك، بمثل ذلك الحديث الذي تقدم بمثله ومعناه ونحوه. هذه الأشياء كلها في الحقيقة هم يقولون يميزون بين هذا، وأول من تكلم في هذا فيما أظنه الحاكم أبو عبد الله في كتاب علوم الحديث، يقول بمثله الحاكم مخصص مثله الحاكم مخصص نحوه بالمعنى ومثله باللفظ فرق يعنى فرق سنة، هكذا يقول في قضية الصلاة. إذا قال بمثله يكون بالمثل بنفس اللفظ، وإذا قال بمعناه يكون بمعنى الحديث لا بنفسه. لكن الذي يظهر لي بتتبعي لصنيع الإمام مسلم رحمه الله تعالى يعني أنه لا يدقق في هذا، ربما يكون هذا موجود في بعض المواد لكن في كثير منه لا، لأن وجدت مثلا إذا أحال مسلم حديثا على حديث على سند ولم يذكر متنه أبحث عمن أخرجه وساقه بسنده ومتنه فأريد هناك فأجد فيه اختلافات، هذا يدلني وهذا في احتمال أن يكون ذلك التغيير أتى بعد مسلم، يمكن بعض الرواة كذا صحر. لكن الذي يبدو خلاف ذلك وهو أن بمثل ومعناه عند مسلم في غالب الاستعمال واحد، وذلك هم يقولون بمثله ما في إلا أن يكون بنفس اللفظ، ويستدلون على ذلك بأن نقول بمثله إلا قوله كذا وكذا، قالوا لو لم يتفق مع اللفظ ما يعني لما قال إلا كذا واستثناه. لكن أنا وجدت في أكثر من 20-30 موضوع يقول بمعناه إلا في قوله كذا نفس اللفظ العبارة، إذن بمعناه معناه ليس بلفظه إلا قوله كذا، لماذا أتى هنا؟ لو لم يكن بلفظه ما دائما ما نحتاج إلى الاستثناء، لأنه ما دام بمعناه ليس بلفظه فلماذا استثنى هذا؟ كقوله بمثله بعده إلا قوله كذا، كذلك بمعناه وجدناه في عدة مواضع مسلم يقول بمعناه إلا قوله كذا وكذا، هذا يدل على أن معناه ومثله يستعمل على طريقة واحدة. هذا واحد. ومن جملة ما مر علي إن حديثا أخرج مسلم بمتنه وسنده ثم قال بعده بسند وقال بنحوه ثم وجدت ذلك الحديث أخرجه البخاري بلفظه نفس الحديث الذي أحاله مسلم وجد عند البخاري بلفظه نفسه، إذن بنحوه معناه بنحوه ومعناه ومثله كلها أجلس استعمل في كثير من الأحيان بمجرد أن يكون سواء اتفق لهما أم اختلف. وأما ما قاله الحاكم من هذه القاعدة فيمكن أن يكون خاصا ببعض من عاصره، ولذلك وجدنا شيوخنا يقول هناك عبارته فدل على أن هذا يخص أناسا وليس يطبق على البخاري ومسلم وغيره. إذا قال بنحوه إذا قال بمعناه أنه يكون بالمعنى دائما لا، لأننا وجدناه في كثير من المواطن يقول بمعناه بنحوه ويكون باللفظ، وبمثله بالعكس يكون بمعناه، فإذا معناه هذا يحمل على أنه من التفنن وليس من تدقيق هذه القاعدة، وهذا الذي بدأني وقد ذكرته في عدة مواضع في شرح مسلم هذا المعنى مثال أمثلة على ذلك.